فصل في الإعداد. يلزم كل زوجة معتدة من الوفاة أن تحد العدة، ولو من الإيماء أو ذمية، أو لم تكن ثم من أهل النية، ولم يجب في فاسد أو شبهة ملك زنا ولا على رجعية. وهو الإحداد أن تجتنبا ما كان في رؤيتها مراغبا، كزينة أو طيب أو تحسين، لا ما من الأثاث للتزيين. فصل منه. يلزمها في منزل الممات حيث الوجوب عدة الوفاة، فإن تكن لنحو خوف حولت فإنها حيث تشاء انتقلت، وجاز أن تخرج للاضطرار، وجاز للحاجة في النهار، وترك الإحداد من العصيان، وتنتهي العدة بالزمان.